اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وهو أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. في هذه الأيام تتحرك القلوب شوقا إلى بيت الله الحرام، وفي هذه الأيام تتحرك الوفود إلى بيت الله الحرام، كل ذلك قاصدين ذلك البيت. وأنا لا أتحدث عن هذا الموضوع، نتحدث عنه بإذنه سبحانه في وقت لاحق، ولكن البداية التي قصدها الله، والحج هو القصد وهو النية، أن يكون الإنسان ناويا وأن يكون الإنسان قاصدا بصدق وإخلاص وجه ربه سبحانه. فالله قبل ذلك هو الذي اختار هذه الأمكنة، هو الذي اصطفى من الملائكة واصطفى من الرسل واصطفى من الناس. وربك يخلق ما يشاء ويختار، لابد من أن نقف والوقف عند الغراء وعند العلماء، أن يقف الإنسان عند قوله وربك يخلق ما يشاء ويختار، لتثبت لله الخلق والاختيار. هو الذي خلق وله أن يختار، أما أن يختار غير الله فليس من حقه ذلك، لأنه ما خلق شيئا حتى يجد أن يميز هذا على ذاك. والله سبحانه أراد أشياء بمشيئته، أما هذا الاختيار بعد أن خلق فهنالك قبل من يخلق اختيار عام. أما هذا الخاص الذي بعد أن خلق لابد من أن نقف، لأن أمورا لابد من أن تصحح، فإن أمورا لابد من أن تصحح الخطأ فيها كبير وكبير جدا على الرأس وقمة الناس، لابد من أن يصحح كل هذا. الله سبحانه قال وربك يخلق ما يشاء، هو الذي يشاء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء أن يخلق ويختار ممن خلق من شاء. فاختار الله سبحانه ممن خلق من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. جبريل الذي يحمل الروح الوحي حياة القلوب، جاء بها جبريل وكان مقدما لأنه يحمل حياة القلوب ويحمل الروح، فالإنسان بلا روح فلا حياة له. وميكائيل هو الذي جاء بالقطر بالمطر، والمطر فيه حياة الأرض، أن تنبت النبات وحياة الحيوان. وإسرافيل الذي ينفخ في الروح في البوق وفي الصور يوم القيامة أو لقيام القيامة. إذن الله سبحانه يصطفي ويختار، فاصطفى من الرسل، الرسل 124,000، ربما زاد على ذلك، و300 وأكثر، إلا أن الله اصطفى من هذه الآلاف مئات، ومن المئات أولي العزم من الرسل، ومن أولي العزم من الرسل الخمس اختار خليلين، إبراهيم والنبي نبينا عليهما الصلاة والسلام. واختار من الخليل إبراهيم، ولدا إسماعيل الذي كان سببا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الاختيار والاصطفاء من حق الله سبحانه ولم يكن من حق البشر، فلا يجوز لك أن تختار مكانا يقصده الناس كما يفعل الناس في السودان. هذا هو سبب النكبة الحقيقي، سبب النكبة الحقيقي في السودان، ليس الجنوب ولا الغرب ولا الشرق، وإنما السبب الحقيقي الذي تتوالى به النكبات. تنتقد الاتفاقيات كل هذا حتى لا يكون هنالك استقرار، حتى تستقر القلوب على رب واحد وإله واحد ومعبود واحد يعتمدون عليه ويلتجئون إليه ويثقون فيه، فبعدها الاستقرار منه سبحانه. قصد الناس أماكن في السودان هذا للرجبيات والحوليات وما شابه ذلك، وللأعياد والموالد والله سبحانه اختار لنا مكانا واحدا ليست هي أمكنة، وإنما مكان واحد يقصده الناس، حج البيت. حج البيت، البيت معروف، معروف هو أول بيت وضع للناس للذي ببكة، معروف في مكة، والناس لم يلتزموا بهذا، فما كان لهم استغرار على الإطلاق، ولن يكن لهم استغرار إلا إذا ساروا على هذا الاختيار، لأنهم اختاروا أماكن يحجون إليها. ولو قرأت لكم من كتب ألفت لها أتباع في هذا البلد من القمة والقاعدة لرأيتم ولسمعتم ولقرأتم أن هؤلاء كتبوا أن ما جعلوا من مزارات هو كالحج. شيخنا الفلاني شفت حج ولغاه عيد، كل هذا يقال في هذا البلد. وربك ليس من حق الرسل بالآلاف ومئات الآلاف، ولا بالمئات، ولا أولو العزم، ولا الخليلين، ولا هذا ولا ذاك، ولا الملائكة. ليس من حق من يختار مكانا أن يعين هذا، وإنما الذي يختاره هو الله سبحانه. قال الله سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، حدد الله مكان البيت، اختار مكة واختار هذا المكان. إبراهيم فقط أنبنى هذا المكان. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار لنا كتابا واختار لنا شريعة، اختار لنا رسولا. أين الناس من هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وأين الناس من شريعة الله ومن حكم الله؟ ما هذه الدساتير والقوانين التي يقال وتعدل؟ ما من حكومة جاءت إلا وعدلت عبر قانونيين. من أين لقانوني لأهل القانون أن يغيروا ويبدلوا في شرع محكم جاهز على الناس أن يلتزموه وأن يطبقوه؟ فإننا نهرب من شرع الله ونهرب من كتاب الله، نتلوه تلاوة ولا نلتزم بما فيه من حكم ومن شرع. من أجل ذلك قال تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ربك هو الله، لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، وإليه ترجعون. هو المحمود في الدنيا والآخرة، وله الحكم، هو بحكمه تحكم لتكون مسلما. ما الذي ألزمك بأن تكون مسؤولا ولا تحكم بكتاب الله؟ كيف تغيب بين يدي ربك يوم القيامة؟ وماذا تقول له وهو سائلك لا محالة، كما قال في قرآنه الكريم: إنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذا الكتاب، تسألون عن تطبيقه، تسألون من أوامره أن تأتمروا بها، وعن نواهيه أن تنتهوا عنها، تسألون عن أخباره أن تصدقوها ما أخبر الله به، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم، ما كان للبشر وللخلق جميعا أن يختاروا. كيف اخترتم أماكن تحجون إليها؟ وكيف تؤيد الدولة، كيف تؤيد للناس أن يسيروا مثل هذا المسار إلى أن يقصدوا أماكن ظنوا فيها البركة والرحال لا تشد، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال، لا يركب الإنسان بقصد البركة إلا إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قام هؤلاء وبأي شريعة وبأي قرآن؟ كم خرج الناس من الحفظة للقرآن وكلية القرآن وهكذا، أين تطبيق القرآن؟ القرآن أنزل ليحكم به، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الحكم يجب أن يكون بأمر الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال الله أطيعوا أولي الأمر، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر تبع، طاعة ولي الأمر تبع لطاعة الله ولطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه اختار لنا بلدا سماه مكة، وفي هذا البلد كان اختيار البيت الذي يقصده الناس. كم من حجاج يحجون البيت ويحجون في السودان ايضا لبيوت اخرى، يحجون في اماكن مزارات بنايات وغباب واضرحة وما شابه ذلك، كل هؤلاء يفعلون. هؤلاء لم يكونوا معنيين بالامر، وانما المعني الانسان الذي وحد الله، لان الحج يبدأ بدايته بان تعلن التوحيد اعلانا، لا يجوز لك ان تخفي توحيدك في الحج وانت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لك ايضا لا شريك لك. ان تعلن التوحيد الزاما، ان تعلن التوحيد وتتخلى عن الشركيات التي كنت فيها. انت ما قبل قايل زولك ده بينفع، وقايله بيضر، وقايله بدي وبيمنع، ما بيعمل اي حاجة. قبل ما يخلقوه ربنا ما خلق الناس كانوا عايشين كيف؟ قبل ما زولك ده يجي ما الناس عايشين. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الذين من قبلنا كيف كانوا يعيشون؟ كيف كانوا يعيشون اذا مرضوا قبل ان تعيش انت الاوائل؟ كيف عاشوا؟ من الذي اطعمهم؟ ومن الذي سقاهم؟ ومن الذي آواهم؟ ومن الذي شفاهم؟ هو الله جل جلاله سبحانه، فله الحمد في الأولى والآخرة. أن تحمد الله هو المحمود مستحقا لذلك وهو أهلا لذلك. ولكن للأسف إذا فسدت عقيدة الإنسان فسد كل شيء، فسدت كل العبادات، لأن العبادات تقوم على أصل. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. تعالى الله تعالى عما يشركون، سبحان الله وتعالى، سبحانه تنزه من العيب ومن المثيل والشريك، تنزه من النقص، سبحانه سبحان الله. أنت تقول تنزهت يا رب من كل عيب ونقص، البشر كلهم عيوب وكلهم نقص، يموتون ويمرضون، البشر ليست عندهم قوة مكتملة تضعف، ليست عندهم عافية مكتملة يمرض، ليست عندهم صحة مكتملة، وإنما البشر غنى وفقر، سقم وصحة، مرض، موت، ضعف، كل هذا في البشر. السمع محدود، البصر محدود، القوة محدودة، كل شيء محدود، ولكن سبحان الله تنزهت يا رب من كل عيب ومن كل نقص. سبحان الله الذي أبدع، الذي خلق هذا الكون من غير مثال سابق سبحانه وتعالى، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم. الذي يختار هو الذي يعلم ما هو مكنون في هذه الصدور من حقد أو حسد أو كفر أو نفاق أو شرك أو كل هذه الأمراض. وربك اختار النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نظر في قلوب الناس جميعا وفي قلوب الخلق جميعا، فما وجد رجلا كفؤا يستحق أن يكون رسولا وسيدا للرسل وخاتما لهم، حاملا لهذه الرسالة ولهذه الأمانة، إلا سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين، رسول الأمة المبعوث رحمة للعالمين. هذا الرسول الذي اختاره الله أن يكون لنا قائد وليس معه قائد، أن نوحد الرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع، نتبع رجلا واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من أنصاره، وأن نكون من حزبه، وأن نكون ممن آمن به. لأن الله قال في قرآنه الكريم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. أن تكونوا أنصار الله، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه القرآن. اللي يجيهم على الرسول عليه الصلاة والسلام ويتبعوا القرآن. في ناس يقول نحن نحب الرسول حب عاطفي، إذا أديته أي آية، لا، هو لا يؤمن، هو بيحب حب عاطفي. ربنا قال: الذين آمنوا به وعزروه وقروه وقدروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه القرآن. مش تشيل واحد وتخلي واحد، ده شيء مرتبط مع بعض. أن تأخذ الكتاب والسنة، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه الكتاب والسنة، الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه القرآن الذي جاء به. هذا القرآن هو الذي قال الله فيه وأثبت حقيقتين: أنه هو له الخلق وله الاختيار. لا يجوز لإنسان أن يختار مكانا للناس أن يذهبوا إليه في الأعياد وأن يذبحوا عنده الذبائح وأن يأكلوا عنده، هذا حرام وشرك وكفر وضلال، ممنوع في دين الله. وإنما عليك أن تقصد بيت الله سبحانه الذي في مكة، الرسول من مكة والحج في مكة وعرفة ومنى ومزدلفة وكل ذلك في مكة. فاختار الله لنا ذلك، ويعلم سبحانه وتعالى ما تكن هذه الصدور الذي يخفى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سواء عند الله، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به عند الله، سواء عند الله، سواء من أسر القول قاله في نفسه ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل في الظلام وسارب بالنهار، كل ذلك عند الله سواء. البعيد عند الله قريب والظلام والليل عند الله نهار وهكذا، سواء عند الله ما عند الناس. الناس في الظلام ما بشوفوه، الناس في النفوس ما بيعرفوه، لكن ربنا بيعلمه. حوجتك، صدقك، أمانتك، إخلاصك، حبك لله لرسوله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك عند الله معلوم. فلا بد من الدفاع عن دين الله كاملا. ادخلوا في السلم كافة أن تدافع عن الدين كله. الدين كله القرآن والسنة، القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام، الشريعة عن الله، أن تدافع عن هذا الدين كاملا. قال عليه الصلاة والسلام: إن دين الله لا ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. لا ينصر الدين إلا من أخذ الدين كاملا، مش تجيب هنا وبين باقي تخليه، لا. دين الله لا ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه، أخذ الدين كاملا كله بجهاده، عقيدة، جهادا، عبادة، سلوكا، معاملة، حكما، شريعة. أن تأخذ الدين كاملا، ولكن أن تأخذ الدين في الأحكام فقط وأن تترك الدين في هذا وذاك، هذا ما لا ينفع ولا يشفع يوم القيامة. على الإنسان أن يأخذ دين الله سبحانه وتعالى كاملا، فإنه أحكم دين أن يتحاكم إليه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أن نتحاكم إلى القرآن، أنزل الله القرآن، أنزل الله سبحانه وتعالى شريعة، أن نتحاكم إليها، وبذلك يكون الفوز والفلاح في الدنيا وغدا في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفرونه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا. اختيار البيت مقارنة بما في هذه البلاد، البلاد الإسلامية، لا أقول السودان، البلاد الإسلامية التي كانت مستعمرة، البلاد المستعمرة دي كلها مكان أضرحة ومكان زيارات في السنة، في السنة مرتين وفي السنة مرة، ربنا عنده حج في السنة مرة. هذا الحج ما في العاصمة، ما في الرياض ولا في المدينة، في مكة فقط. اختار الله سبحانه هذا المكان وأن يحج الناس إليه، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لكن الله سبحانه حدد مكان البيت للموحدين: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إبراهيم الذي بنى البيت قال الله له ألا تشرك بي شيئا، هو الذي كسر الأصنام، وهو الذي جاهد في هذا التوحيد، أصبح من أولي العزم، عنده عزيمة وعنده إصرار وعنده صبر، لذلك سمي من أولي العزم. حس في ناس في الدعوة أزوال عنده إصرار وعنده عزيمة والدعوة تمس ويجاهد فيها بماله وبنفسه، يكون من أولي العزم، عنده عزيمة. وإنسان داري يعيش ساكت لم يكن من أولي العزم، ليست عنده عزيمة. لا يستطيع إنسان أن يتخذ غرارا إلا إذا كانت عنده عزيمة، عنده عزم. فالدين لا بد من أن ينتصر. لا تنظر إلى الناس، أنظر إلى أنك سوف توضع في قبرك وحيد، لا أنيس ولا جليس. تواجه كل أعمالك، أعمالك ليس فيها عمل من أعمال الآخرة ظاهرا. عندك أعمال في الرياضة ظاهرة، عندك أعمال في السياسة ظاهرة، عندك أعمال في الأمور الاجتماعية ظاهرة، ما بتقصر. كان ما زول ولا عرس زول ما بتقصر، كان في كورة ما بتقصر، وكان في حاجة سياسية ما بتقصر، في الدين ما بتظهر، ما قاعد يوم واحد ما سافرت في دين، يوم واحد ما دفعت في دين، يوم واحد ما وقفت في دين، ده كله بتلقاه قدامك هناك. الذي سجل مواقف يجدها عند الله سبحانه وتعالى صحائف ترفع راسه، يشمخ ويقف، لكن الذين يقفون منكوسي الرؤوس، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، مدنقر، ما عنده موقف مع القرآن مع الآيات، لا عنده نصرة للقرآن ولا للسنة، عنده نصرة للحاجات الثانية. موضوعه بشنو؟ الفريق جدا جدا تضيع.